كامل احبك بزيد وملاوه خصام الاحبة بزيد وملاوه وتحلى المحبة من بعد القساوة وتحلى المحبة من بعد القساوة خصام الاحبة بزيد وملاوة المحبة من بعد القساوة المحبة من بعد القساوة قصام الأحبة جدوا ملاوة تحلى المحبة من بعد الأسى وتحلى المحبة من بعد الأسى وقصام الأحبة زدوا ملاحبة.